كده سمعنا القصة من جانب واحد، وبناء عليه النصيحة هي ان هو ما يستمرش في الشغلانة دي، مش في شغلانة غيرها، او يعتبر ان دلوقتي بينه وبين صاحب المال ده العقد ده، ولا التلت هيتوزع ولا حاجة، تكمل ولا ما تكملش، ما ياخدش حاجة من وراه وما ياخدش مال من وراه، والفلوس اللي خدها من وراه ديت اذا كان له شبهة فيها انها ماله يبقى يتصدق بيها ولا يجري كل صاحب المال، والله اعلم. والصراحة والصدق افضل من كل ده، المصارحة والصدق والاعتراف والمواجهة أفضل من الكلام ده كله.